لك البشارة ملاني طل قلبي باطن وظاهر فهكم على ما تريد وما تمنيته إلا بتصريف قادر فارفق بصف عميق طال المدايا يا حبيب بالقلب والعمر سائر وليت قلبي حديث سلام